أي تضع الكف قبل كل شيء على الفخذ ثم تقبض دون أن تعمل هذا الانحراف. وضعت كفك على الفخذ هكذا قبضتها ثم حلقت أو سويتها ثم تشير. أما هذا ليس له أصل في السنة. وهذه ذكرى وذكرى تطال المؤمنين. نحن فهمنا هكذا حتى عندنا أخواننا يعني من الشرائط فهمنا إنه غبط هكذا وكلنا نعم إن شاء الله لما نرجع السودان أبين لهم إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله. أهلا وسهلا. حاجة أخرى. الموضوع بتاع الجنوب اللي أمس حكيت لي وقلت لي محتاج محاضرة وعندي أسئلة ثانية قد تطول فما أعرف هل الشيخ يسمح لي بمواعيد ولا بحال. والله ما في مواعيد ولكن باستطاعتك أن تتصل هاتفيا كل ليلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وتهيئ الأسئلة في ورقة حتى تكون منتظمة ما يحتاج إلى كلام كثير ونعطيك الجواب إن شاء الله ولا مانع من أن تسجل.